القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خيل، طالب في المعهد العالي للقضاء. استمر، استعد بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة. اقرأ لابن كثير بصلة الهاء. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ما قرأ لورش. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ما قرأ لخلف السكت وترك الغنة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. معطف خلاد بالغنة. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. استمر. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. مقرأ لخلف. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. معطف توسط البدل لورش. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. مد البدل مع مد العار. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. استمر. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قالون هذا لم يوافقه وافقه ابن كثير على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: معن يعرشون الكسر ضم كذي صلة، أي قرأ ابن عامر وشعبة بضم كسر الراء في يعرشون والباقون بالكسر. اقرأ لابن عامر. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. من وافقه على هذا الوجه؟ شعبة. أحسنت، وافقه شعبة. نعم. اقرأ لورش. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وافقه حفص وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ له بالتقليل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم اقرأ لخلف بالإمالة. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم اقرأ لخلاد بالغنة. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. استمر. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قالون على هذا الوجه وافقه ابن عامر وكذلك عاصم والكسائي. اقرأ لدول البصري. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. مقر لخلات. فيه شفاء للناس. مقر لابن كثير بصلة الهاء. فيه شفاء للناس. مقر لورش بالمد. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. مقرأ لخالد بطرف الغنة. مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أعطب له السكت. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. معطف السوسي بالإضغام. فاسلكي سبل رب ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. استمر. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أعطف خلف. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. متوسط البدل مع توسط العارض لورش. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وكذلك مد البدل مع مد العارض. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أكمل. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قالون على هذا الوجه وفقه دور البصري. اقرأ لقالون بالتوسط. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا. قالون على هذا الوجه وفقه دور البصري وابن عامر وكذلك عاصم. اقرأ لورش بالفتح مع التوسط والمد في شيء. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. أعطف المد. لكي لا يعلم بعد علم شيئا. مقرأ لورش بالتقليل. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا. أعطف له المد في الليل. لكي لا يعلم بعد علم شيئا. مقرأ لخلف بالإمالة. والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. والإضغام شيئا. اقرأ لخلاد بالغنة. والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. والإضغام شيئا. أقرأ الكسائي. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. مقرأ لقالون بالصلة مع القصر. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. درج معه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. مقر السوسي بالإدغام. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. استمر. إن الله عليم قدير. أكمل. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا قالون وفقه جميع عدد ابن كثير. أقرأ قالون بالصلة. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. قالون وافقه الجميع على ورشا وابن كثير وكذلك هشام وحمزة. اقرأ لهشام بثلاثة الإبدال. فهم فيه سواء. فهم فيه سواء. فهم فيه سواء. ثم أعطف حمزة بالإشمام بالروم مع المد. فهم فيه سواء. والقصر. فهم فيه سواء. نعم. أقرأ لورش بالنقل. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. ثم قال لخلف بالسكت مع خمسة القياس. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. فهم فيه سواء. فهم فيه سواء. فهم فيه سواء. فهم فيه سواء. أقرأ لقالون بصلة الميم. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أعطي ابن كثير. فهم فيه سواء. استمر. أفبنعمة الله يجحدون. مقرأ لشعبة. أفبنعمة الله تجحدون. استمر. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وكذلك السوسي وخلف. أقرأ لخلف بترك الغنة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. ثم أقرأ لورش بالنقل. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. معطف خلف بالسكت. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. مقرأ القالون بصلة الميم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. قال القالون بتوسط الصلة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. معطف السوسي بالإدغام. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. استمر. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا وابن كثير والسوسي. أقرأ لقالون بالصلة. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وافقه ابن كثير. أقرأ لورش. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. المعطف السوسي. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. استمر. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. قالون. وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة. اقرأ لورش بتوسط اللين ومده. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. اعطف المد في اللين. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. مقرأ لخلف بالسكت مع ترك الغنة. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. معطف خلات. شيئا ولا يستطيعون. مقرأ لقالون بالصلة. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وافق ابن كثير على هذا الوجه. استمر. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قالون. وفقه الجميع عدا ورش وابن كثير وحمزة. اقرأ لقالون بالصلة. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لورش بالنقل. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. مقرأ لحمزة بالسكت. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. استمر. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. قالون على هذا الوجه. وفقه أبو عمرو الكسائي. اقرأ لابن عامر. فهو ينفق منه سرا وجهرا. وفقه عاصم وخلاد على هذا الوجه. اقرأ لابن كثير. فهو ينفق منه سرا وجهرا. معطف خلف بالسكت مع ترك الغنة. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. مقال خلات. لا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. ثم قرأ لورش بترقيق الراء. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هذا مع توسط اللين والمد. أعطف ورش ورش بترقيق الراء وتوسط اللين وتوسط اللين. ضرب الله. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. أعطف له التوسط في اللين. لا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وجه ابن كثير السابق أنت قرأته من قول الله تعالى فهو ينفق منه سرا وجهرا وله هاء كناية سابقة ومن رزقناه منا. إيتي بهذا الوجه مرة أخرى. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. استمر. هل يستوون؟ أكمل. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أقرأ لقارون بصلة الميم. بل أكثرهم لا يعلمون. ثم أقرأ لورش. بل أكثرهم لا يعلمون. مسكت لخلف. بل أكثرهم لا يعلمون. استمر. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. قالون وافقه دور البصري على هذا الوجه. قال السوسي بالإبدال وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. ثم قرأ لابن كثير وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. ثم قرأ لقالون بالتوسط وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ الكسائي بالإمالة وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. مقرأ ابن عامر وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. وفقه عاصم على هذا الوجه. أقرأ لورش بالفتح وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. أعطف التقليل لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. معطف له المد في اللين مع الوجهين. لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. مقر لخلف بالسكت وترك الغنة. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. طيب انتهت الآية على هذا الوجه. استمر. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قالون وفقه دور البصري والكسائي. اقرأ البزي بالضم وهو على صراط مستقيم. وفقه ابن عامر وعاصم وخلاد على هذا الوجه. اقرأ لقنبل وهو على صراط مستقيم. ثم أتي بورش هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ثم خلف بترك الغنة هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ثم السوسي بالإضغام هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. استمر. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قالون وفقه ابن كثير وأبو عمر على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وافقه الموسطون. أقرأ لخلاد بالمد وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. معطف ورش ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ثم أتي بحمزة بالسكت. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. استمر. إن الله على كل شيء قدير. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش بتوسط اللين. إن الله على كل شيء قدير. ثم أقرأ له أيضا بالمد في اللين. إن الله على كل شيء قدير. معطف حمزة بالسكت. إن الله على كل شيء قدير. استمر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قالون وفقه أبو عمرو وابن عامر وكذلك عاصم. أقرأ لورش بالتوسط في اللين. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أعطب له المد في اللين. لا تعلمون شيئا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شافل واكسر الميم فيصلى. أي قرأ حمزة بكسر الميم والهمزة معا في لفظ أمهات المجموع، والكسائي يقرأ بكسر الهمزة فقط. أقرأ لحمزة بكسر الميم والهمزة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أعطب له النقل الإدغام. لا تعلمون شيئا. ثم اقرأ للكسائي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم اقرأ لقالون بصلة الميم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير والسوسي وحمزة. اقرأ لقالون بصلة الميم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لورش. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اقرأ لحمزة بالسكت. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اقرأ للسوسي. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. استمر. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا. قرأ ابن عامر وحمزة ألم يروا بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة. قرأت لقالون وفقه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي. أقرأ لورش. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. ثم اقرأ لابن عامر. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. ثم اقرأ لحمزة. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. أعطف خلف بالسكت. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. استمر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة والسوسي. أقرأ لورش بقصر البدل. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وافقه السوسي وخلاد على هذا الوجه. أقرأ لخلف بترك الغنة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. معطف توسط البدل مع توسط العارض لورش. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم مد البدل مع مد العارض. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أحسنت وجزاك الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.